إِنَّ

وَمُرِّجَتِ الْجَحِيمِ لم يلبسوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.